والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الأمر وعلى طاعتك. قال وإن تضم وإن هذا هذا معك؟ أنت معهم؟ طيب. وإن تضم فضل منها فيه أن تنكسر فافتح والكسر عيه. والكسر إيش؟ عيه. كسر عيه. أيه؟ ما كسر عيه. كسر عيه. عيه. نعم. نعم. عيد البيت عيد البيت أفتح. وإن تضم فضل منها فيه. وإن تضم فضل منها فيه. فضل منها. فضل منها فيه. أيوة هذه مسألة. وإن تضم أي إن تضم العين. فانتبهوا للبيت اللي تقدمت به. ها؟ اللي قبل هذا. وإن تضم العين. من الفعل الثلاثي الماضي إذا كان الفعل الثلاثي ماضيا وضمت عينه في الماضي إذن ففي المضارع ضم هذه العين أيضا وهذا مضطرد جدا وسهل مضطرد جدا فإذا وجدت الفعل كرم فعل ماضي وعين مضموم وأردت المضارع منه فضم العين أيضا فتقول إيش يكرم نظف ينظف شرف يشرف نجب ينجب عظم يعظم كبر يكبر وما أشبه ذلك فهذا مضطرد جدا كما قال ابن مالك اللامية فضم من فعل الذم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل فالضم من فعل الزم في المضارع هو هذا الزم الضم في المضارع للعين إذا كان الماضي مضموما كذلك إذا فضم العين فالأمر سهل نعم تكون حولك نفسها لكن يختلف الوسط عن البطالة والبطولة طيب هو ذا إذا اختلف إيش إذا اختلف الوزن يختلف كذلك الوزن في المضارع في الماضي فتجد الاختلاف في المضارع ابن كذلك فإذا قلت الآن بطل هذا الذي معنا الآن فتقول يبطل ها ما معنى بطل البطولة ها من البطولة وما هي البطولة الشجاعة الشجاعة هو البطولة تعم الشجاعة كأن الشجاعة في البطولة ها الشجاعة في البطولة ها وإذا إذن فتقول بطل الرجل فهو بطل ها وإذا قلت بطل شوف انظر بطل ما معناه إذا فتحت العين فقط فهذا مضارعه سماعي على وزن يفعل النصر من باب النصر وإيش وقتل تقول بطل الشيء يبطل وافق مضارعه مضارعة بطل لكن مضارع بطل على يبطل سماعي ومضارع بطل على يبطل قياسي هذا الفرق بينهما وإذا قلت بطل يبطل ما مصدره باطل ها باطل ها أي أحسن من ذا بطلان البطلان الفساد أما الباطل فهذا اسم فاعل على وزن فاعل رأيت نعم قال أو تنكسر فافتح وكسر أو تنكسر فافتح هذه مسألة أخرى أي إذا انكسر إذا انكسرت عين ماضي فاعل فإنك تفتح العين هذا في المضارع فتقول مثلا شرب كسرت العين في الماضي فالقياس في المضارع تقول يشرع يشرب فهم يفهم نهم ينهم نعيم ينعم كسل يكسل لعب يلعب

هذا القياس وقد ورد السماع في هذا فلا يستوى عين مضارعه إذا سمع مضارعه مضموم العين أو مكسوره مضموم العين أو مكسوره. فمثلا تقول نفخ على وزن فعل وهو لقي لان قياسه ينفخ، لكن ما سمع هذا من العرب بل هم يقولون ينفخ بنوم العين ينفخ يتبع ذلك في نفخ خاصة وما أشبهه. وكذلك تقول مثلا في دخل على وزن فعل وهو لقي لان، لكن ما مضارعه؟ يدخل. والقياس يدخل، والقياس لم يسمع فلا يتبع، لأن أصل لغة السماع كما سمع منهم تتكلم به ويتخرب لغتهم. إذا فتقول إيش؟ يدخل. وكذلك تقول رجع على وزن فعل وهو حلقي إيش؟ اللام رجع وما مضارعه يرجع. يرجع والقياس يرجع. يرجع لكن القياس هذا ما سمع للفلا ينطق به، فهو من حيث الجملة يريد مثل هذا، فقد يكون فيه فيما كان حلقي العين أو اللام مفتوح العين في الماضي قد يكون قياسا وهو الكثير، يأتي مقيسا وهو الكثير بفتح العين، وقد يكون سماعيا وهذا ليس بالكثير، وإن ورد أفعاله على هذا النمط. نعم. قال سوى ذا بشذوذ التبع. إيش؟ انتهى الوقت؟ لأن ننتهي. سوى ذا بشذوذ التبع. يعني يوصف مثلا يرجع، لولا أقول يرجع، أقول هذا الشاذ. هذا الشاذ، نعم، هذا نعم، هو الشاذ، نعم، خالف القياس. خالف القياس. ما خالف القياس هو الشاذ. ثم أي لم يسمع له هو. هو الشاذ ولم يسمع اصلا. الشذوذ على قسمين، قد تجد بعض الشذوذ سمع فعلا لكنه قليل بجنب القياس، وشذوذ ما سمع البته. فالشذوذ قسمان على هذا. ايوه نعم. اما رجع هذا فلم يسمع يرجع البته. نعم.